هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشاة، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. تناثري تناثري يا بهجة النظر، يا مرقص الشمس ويا أرجوحة القمر، يا أرغن الليل ويا قيثارة السحر، يا رمز فكر حائر ورسم روح ثائر، يا ذكر مجد غابر قد عافك الشجر. تناثري تناثري، تعانقي وعانقي أشباح ما مضى، وزودي أنظارك من طلعة الفضا. هيهات أن هيهات أن يعود من قضى، وبعد أن تفارقي أتراب عهد سابق، سيري بقلب خافق في موكب القضاء. تعانقي تعانقي، سيري ولا تعاتبي، لا ينفع العتاب، ولا تلومي الغصن والرياح والسحاب، فهي إذا خاطبتها لا تحسن الجواب. والدهر ذو العجائب وباعث النوائب وخانق الرغائب لا يفهم الخطاب. سيري ولا تعاتبي، عودي إلى حضن الثرى وجددي العهود، وانسي جمالا قد ذوى، ما كان لن يعود. كم أزهرت من قبلك وكم ذوت ورود، فلا تخافي ما جرى ولا تلومي القدر، من قد أضاع جوهرا يلقاه في اللحود. عودي إلى حضن الثرى. تناثري تناثري يا بهجة النظر، يا مرقص الشمس ويا أرجوحة القمر، يا أرغن الليل ويا قصارة السحر، يا رمز فكر حائر ورسم روح سائر، يا ذكرى مجد غابر قد عافك الشجر. تناثري تناثري. هكذا يخاطب الشاعر المهجري الكبير ميخائيل نعيمة أوراق الخريف، التي قالوا عنها إن الورقة التي لم تسقط في فصل الخريف خائنة في عيون أخواتها، لكنها وفية في عين الشجرة. هكذا يلبس الخريف دنيانا ثوبا خاصا من أثواب الفصول الأربعة، هكذا ينثر الخريف ثوبه الذهبي على أرض قد تتساقط عليها أوراق الشجر. نعم، لكنها تتساقط لتعلن مرحلة جديدة للحياة. هو ليس فصلا للذبول بقدر ما هو فصل الاستعداد للتجدد واستعادة النضارة. يدعم هذه النظرة المحبة للخريف ما يقوله لنا معجم العرب عن أصل كلمة الخريف، فالفعل خرف الثمار أي جناها، فهو فصل لجني الثمار، فهو فصل الخير إذن. لذا يراه البعض أنه الفصل الوحيد القادر على شحن الذات والروح بشتى أنواع المشاعر والأحاسيس في آن معا، ربما يضمنا الخريف بعباءته مع أنفسنا، فيا لرقة الخريف ويا لقسوته. ونتوقف ليلى أصدقائنا مع لوحة أوراق الخريف للفنان الإنجليزي جون إيفرت ميليه. ومن وحي هذه اللوحة، لوحة أوراق الخريف، كتب لنا الأديب زين ممدوح قصة أسماها ويتجدد العمر. ولأن فصل الخريف يرتبط في أذهان معظمنا بأوراق الشجر المتساقطة على الأرض، ولأن هذه الأوراق المتساقطة تعد الملمح الأشهر لفصل الخريف، فقد اتخذ الفنان الإنجليزي جون إيفرت ميليه هذا الملمح لينسج حوله موضوع لوحته أوراق الخريف. الفنان جون إيفرت ميليه هو فنان إنجليزي ولد عام 1829. تعلم الفن منذ أن كان في 11 من عمره في الأكاديمية الملكية للفنون، وكان على رأس جماعة من الشعراء والرسامين كانوا ينادون بأن يقدم الفن رسالة أخلاقية من خلال الموضوعات الراقية. تدور معظم لوحاته حول موضوعات أدبية أو دينية. انتخب رئيسا للأكاديمية الملكية للفنون عام 1896، وهو العام نفسه الذي توفي فيه. أما لوحته أوراق الخريف فهي لوحة تصطبغ في ألوانها وإيحاءاتها وجوها العام بالإيحاء المقبض لفصل الخريف. جو اللوحة نهاري غائم، على اعتبار أن هذا الجو الغائم هو السائد في فصل الخريف. يتصدر اللوحة مشهد لأربع فتيات يقمن بجمع أوراق الخريف المتناثرة على الأرض. ملامح الفتيات تشارك الجو الخريفي انقباضه. الملاحظ أن كل واحدة من الفتيات تقوم بعمل مختلف، وكلهن يساعدن بعضهن البعض لإنجاز هذا العمل الذي لا نعرف على وجه التحديد من أوكله إليهن، أو ربما هن يقمن بجمعه من أمام منزلهن. فتاة تقوم بكنس الأوراق وفي يدها نلمح عصات المكنسة. الفتاة الثانية تقوم بجمع هذه الأوراق لوضعها في السلة التي تمسكها الفتاة الثالثة. أما الفتاة الرابعة وهي أصغر الفتيات فلا ندري على وجه التحديد ما تقوم به، لكننا نلمح في يدها ما يشبه الثمرة، فلعلها وجدت هذه الثمرة بين أوراق الأشجار المتساقطة فالتقطتها لتحميها من أن تذهب مع أوراق الشجر المتساقطة، أو ربما لتأكلها ريثما يطلب منها عمل. تعانقي وعانقي أشباح ما مضى، وزودي أنظارك من طلعة الفضا. هيهات أن هيهات أن يعود من قضى، وبعد أن تفارق أترى بعد سابق. وبعد أن تفارق أترى بعد سابق. يريد قلب خافق في موكب القضاء. تعانقي تعانقي. وراء الفتيات بعض الشجيرات ذات الأوراق المتساقطة على امتداد اللوحة الخلفي. السماء غائمة بلونها الرمادي، لكن بعض اللون الأصفر من شمس تختفي وراء الغيم يصارع اللون الرمادي. الأرض وراء الفتيات مليئة بأوراق الشجر المتساقطة، بينما جزء من الأرض قد تم تنظيفه وبدت خالية من الأوراق، وبدا مجهود الفتيات واضحا فيها. ملامح الفتيات بريئة، لكنها تحمل كثيرا من الشجن أو الحزن الذي يستطيع كل مشاهد للوحة أن يتخيل له سببا. تساهم ملابس الفتاتين اللتين تتصدران اللوحة بلونها الأسود في زيادة هذا الإحساس بالحزن الذي قد يكون بسبب فراق عزيز، وكذلك الفتاة الصغيرة التي ترتدي ثوبا كحلي اللون. أما الفتاة الأخرى فهي ترتدي ثوبا لكنه أفتح من ثياب الفتيات الثلاث. وقد يتساءل الناظر لهذه اللوحة لماذا تنظف الفتيات هذا الطريق، ولربما يكون هذا الطريق هو الطريق المؤدي لمنزلهم. لا أعرف مستمعي الكرام لماذا أحسست أن الفنان جون إيفريت ميليه كان يحاول في هذه اللوحة تجسيد ذلك المعنى الذي أشرنا إليه عن فصل الخريف، وهو أنه ليس فصلا للذبول بقدر ما هو فصل الاستعداد للتجدد واستعادة النضارة. فمظاهر حزن الفتيات على موت أحد ما يدفعه حب الحياة والرغبة فيها الذي يمثله تنظيف الطريق، فالحياة مستمرة رغم كل شيء. وربما اختار الفنان أن تكون بطلات صورته أربع فتيات في عمر الزهور ليكون عمرهن القادم إشارة لإشراق الحياة من جديد بعد سقوط أوراق الخريف الذي يمثل انزواء عمر من مضوا. ومن وحي هذه اللوحة، لوحة أوراق الخريف، كتب لنا الأديب زين ممدوح قصة أسماها ويتجدد العمر. ولدت في حضن الطبيعة في قرية ريفية حيث النخيل والأشجار والجو الساحر، لذا أعتبر نفسي ابنة الطبيعة. لم يرزق أبي الولد، كنا أربعة بنات وأنا أكبرهن، وبرغم بساطته وعدم حصوله على القدر الكافي من التعليم فقد كان أبي رحمه الله حكيما، إذ قال لي في إحدى ليالي الخريف: من أراد أن يشعر بقيمة الحياة فلينظر إلى الطبيعة في الخريف. لم أدرك وقتها المعنى من وراء هذه الحكمة. كنا نقوم أنا وإخوتي بجمع الأوراق المترامية هنا وهناك بلونها الأصفر الباهت، وكأنها مقبلة على الموت في شكل درامي حزين، ولم تسلم من أذى الهواء وهو يعبث بها ويدفعها كيف شاء، كأنها فقدت أمها وأسرتها، ولذا فقد استغل الهواء وحدتها وظل يدفعها بعيدا بعيدا، وأصبحت وحيدة في عالم بلا رحمة تدوسها الأقدام بعدما جفت وصارت هشة ولا وسيلة لها للدفاع عن نفسها. ولست أدري ما السر الغريب الذي جعلني أشفق على الأشجار العارية والأوراق التي تتساقط منها، كأن شيئا ما أجبرها على الرحيل، لكن هذا ما هو إلا إيذان بميلاد فجر جديد يلوح في الأفق. كل هذه الذكريات مرت أمامي بكل تفاصيلها، لم أنتبه إلا عندما أحضر أبنائي تورتة عيد الميلاد ليحتفلوا بعيد ميلادي 52. وكلما جاء يوم الميلاد سقطت ورقة من شجرة العمر معلنة قرب انتهاء الرحلة، لكنني لم أستسلم لهذا الفكر السلبي. هنا أيقنت حكمة أبي: من أراد أن يشعر بقيمة الحياة فلينظر إلى الطبيعة في الخريف، حيث إن كل الطبيعة تتجدد دماؤها ويعود للأشجار رونقها. كذلك نحن، يتجدد بنا العمر مع كل عام جديد، وتزهر أرواحنا ويبعث فينا الأمل من جديد حينما نقبل وننطلق نحو الحياة لنعانق الحياة. هذه أصدقائنا رؤية الأديب زين ممدوح للوحة أوراق الخريف، حيث كتب من وحيها قصة أسماها ويتجدد العمر. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا، هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، إعداد وتقديم جيهان غيري.